إذا سمعت المؤذن أقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.